يقول لماذا يعفى عن الصغير في ستر العورة وهو مميز؟ ليه؟ نعم، عمر بن سلمة كان يصلي وكان يقولون قطوا عنا اصطحبكم، نعم ستر العورة معفو. لا لا لا، وما بطلت صلاته صح؟ يقول إذا وصل المسافر إلى بلد إقامته هل له أن يصلي جمعا وقصرا أن يصلي جمعا دون قصر؟ دائما العبرة في الإتمام في حال الفعل. إذا كان بلدك المدينة وقدمت المدينة وأنت ما صليت الظهر والعصر تتم، ويتبين هذا بعكس المسألة، لو سافرت تقصر. فالعبرة دائما بالفعل، يعني إذا أردت أن تصلي ما هي حالك الآن، مسافر أو مقيم؟ مسافر تقصر، مقيم تتم. يقول ما مراتب البلوغ وكيف تعرف عند الشخص البالغ هل بالعمر؟ مثلا علامة البلوغ ثلاثة مشتركة بين الذكر والأنثى: إتمام 15 عاما وإنبات الشعر والإنزال، تزيد المرأة الحيض، ويأتي إن شاء الله في باب الحجر. نعم نعم يا سليمان. يقول كيف يشمت الصغير، هل يقول وارد وليها أم يعلمه وكذا غير مميز؟ إذا كان صغير ما يعقل ما يتكلم مثلا ما يقال شيء، وإذا كان مميز يذكر يقال له قل الحمد لله. قل هل من الأدب كبت العطسة في الأماكن المحترمة كالمسجد وحلقة طلبة العلم؟ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس يضع شيء على فيه حتى لا لو خرج شيء من فمه ما يصاب من حوله. يقول هل الأجنبية أن تحمد الله في العطسة هو عند الرجال الأجانب والرجل تشميتها؟ المنهي عن صوت المرأة مثل ما قال الله فلا يخضعن بالقول، فلو عطست تقول الحمد لله ما في بأس، بشرط ألا تكسر في الكلام. يقول إذا عطس أكثر مرتين هل يشمت أم يقول له أنت مسكوم أو شافاك الله والحمد لله؟ عند الترمذي أن الرجل لما في المرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مسكوم، يعني حث له على العلاج ونحو ذلك. يقول هل كل عطس يدل على القوة؟ فمثلا عطاس المريض هل يدل على القوة؟ نعم، ما عطس لأن فيه قوة تخرج هذه الأبخرة، لو كان ضعيف قريب الموت ما يعطس. لذلك من أمارات حياة الجنين إذا عطس، فلو مثلا خرج من بطن أمه وما في حركة بس عطس ثم مات يحكم بحياته. احنا أخبرناكم من قبل أن النصارى كان إذا تعاطسوا وكذلك اليهود إذا عطس أحدهم يقول هنيئا لك يعني ما مت. احنا عندنا أعظم بالأمور اللي سبقت العبادات. يلا مثلوا لنا إقرار سواء قول فعل في مجلسها أو خارج مجلسها. اللهم صل على محمد. نعم، قبل المغرب أي قبل بعد الصلاة كانوا يصلون ولم يكن لهم يسلم. نعم أيوة، أقرها على صحيح مسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال قد رأيت 30 ملكا يكتبونه، وفي لفظ 12 ملكا. نعم ها، عمرو بن العاص تيمم في أجل ولا قصك عمار ها؟ ها قصك في الغسل الأكبر. اي نعم نعم ها نعم، كان يصلون بعد الفجر. نعم نعم ها شيء ما سمعتك. قول جارة اين الله صحيح. نعم صحيح البخاري لما رقى احد الصحابة سيد الوادي. نعم اقر على الرقية واقرها على اخذ ثمن عليها. نعم واخذ ثمنها. حكم سعد معاذ بن قريظة هذا ايش؟ اقرار بايش؟ القول. هنا نحرنا أحد المسلم فرسا، هذا إقرار بالفعل، ها أقرهم على الفعل هذا. نعم نعم، طبخ النبي صلى الله عليه وسلم الخيل فاكله. نعم، قل ما القاعدة يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعلها؟ أنا أسألكم الحين. نعم عمار، تعارض قول وتعارض فعل، وش نسوي؟ مثل حديث اليوم لا يشربن قائما ونسلم شرب قائم، نقدم إيش، القول والفعل؟ ها يعني لو قال لك شخص النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، وهو سمى القاسم وعبد الله صح وإبراهيم، وش نسمي؟ لو قال لك، لو قال لك شخص سمي مثل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مثل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وش تقول؟ ها القول يقدم. أيوة ليه؟ أمس قلنا لكم يا محمد الفعل يكون باب العادة خصوصية، ها يعني يتطرق إليه الاحتمال، أما القول لا. نعم، يقول ذكرتم تلاعب أهل حبشة بالحراب المسجد، هل يأخذ من جواز العرضة؟ ولن الحبشة كانوا صغار، ثاني شيء حراب يلعبون به وهي تقوية للجهاد، ثالث الأمر الثالث أن أهل الحبشة لهم فضل كبير على الصحابة رضي الله عنهم، والنجاشي أمهر أم سلم المهر وآوى الصحابة رضي الله عنهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم النجاشي ويحبه، فلما أتى هؤلاء الضيوف من ذلك الملك الصالح أقرهم على هذا الفعل. وذكر العلم أن أهل الحبشة عندهم حب اللعب والحركة فأنه يسلم وقام على هذا. وهل يفرق بين إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء وبين سكوته على المنكر لأسباب كوجوده بمكة وفيها الأصنام وقوله في الشرك الأصغر لكن كان يمنعني، مثل ما أخبرناكم فيما كان في ولايته، إذا كان ليس في ولايته ليس معناه إقرارا له. فمثلا الشرك اللي كان عند الروم لا يقرون لنا موجود لأنه ليس في ولايته. يقول ما هو الكتاب الذي ينصح بقراءته المبتدئ في علم أصول الفقه؟ في كتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، وفي كتاب المارديني من أحسن الشروح كذلك في أصول الفقه وشرح الورقات، وإذا أردت توسع الروضة روضة الناظر، وفيهم العاصرين شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشرح الشيخ عبد الله الفوزان. يقول ما هي أنفع طريقة لضبط علم أصول الفقه؟ هو حفظ متن فيه وإجراء أمثلة عليه، هذا أضبط شيء. نعم يا شيخ. نعم، قرار إيش؟ قرار البلال على ركعتي الوضوء حتى لو فوقت النهي. نعم صحيح، عطني وين الشهادة بس؟ وين الإقرار؟ وين الإقرار؟ بس ما في إقرار، ما في إقرار للحكم. نعم يا شيخ محمد. نعم، إقرار على قراءة قول الله واحد في آخر كل ركعة، صحيح البخاري. نعم، إقراره على للصحابة بذكر أحوال الجاهلية، صحيح. شو ذكر أحوال الجاهلية عمار؟ لا أكل الصنم وأكل هذا ما ثبت. عم أكل عمر الخطاب الصنم يصنع من تمر ويأكله، هذا مو صحيح، أنا مشهور. نعم، يعني مثل يقول الحمد لله الله هدانا كنا في الجاهلية ما نصلي، مثل كذا يعني يشرع للشخص أن يذكر نعمة الله بذكر حال سيئة عام مر عليه. نعم نعم نعم سليمان محمد ذبح الفرس قالوا نعم نعم كانت تخفق رؤوسهم ثم الصلاة صحيح إقرار بالفعل. نعم شيخ ها ها إيش الصحابة إيش ما سمعتك الصحابة قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر. نعم صحيح نعم المعاذ اشتهد رأيي ولا ألو. نعم وإقرار الصحابي لما أسلم ثم ذهب المعركة وقتل ما اشترط لنا يصلي مثلا. نعم صلى إلى غير القبلة بس ما أدري ما أعرف الحديث هذا إيش صلى لغير القبلة. نعم بس أنا ما أدري من رواه. نعم ها قرار الأعرابي اللي قال لازل على الصلوات الخمس صحيح ها نعم تبختر في حال الحرب وهو يمشي. نعم مقرها المسلم. نعم ها صلاة ايش اي نعم صلاة الصبي بالصحابة صلاة عمر بن سلمة ها اكيد القوم كاملين. نعم صلاة الصحابة بني قريظة وقبل بني قريظة صحيح تهنئة كعب مالك بتوبة الله عليه صحيح. يقول هل حكم أفعال الأنبياء السابقين هل فيها تفصيل كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ على التفصيل السابق ما كان موافق لشرعنا من الأقوال يثبت ومن الأفعال يثبت وإلا فلا. من الأفعال مثلا سجود يوسف عليه السلام دخل عليه خر له السجود. نعم نعم شيخ هذه مراجعة طاهرا موقعا مثل ماذا الآن في المنديل صحيح. طيب أعطنا غير عظم وروث طعام محترم متصل بحيوان شلون شو معنى هذه غير عظم أي ما صح لماذا زاد الجن. نعم دواب الجن صحيح. نعم وروث عظم وروث وطعام شلون طعم ايش معنى طعم اي طعم يعني مثل بقايا خبز اعوذ بالله وحشخص تنظف من البول ما يجوز كفران النعمة. نعم يا محمد ومحترم كالأوراق التي فيها العلم. نعم نعم محمد متصل بحيوان كيف مثل ذي الحصان ليه تحريم. نعم سليمان الشيخ يقول مثل ذي الحصان ما يجوز نستجمر منه ليه أي. لماذا لأن ما يطهر جزء من الحيوان. طيب ايش معنى بحجر ولو ذي شعاب ها يعني يكفي لو حجر له زوايا ستة أو سبعة يكفي حجر واحد صح. طيب تمام نعم شوف كيف يستجمل لكل خارج للريح يعني ها كل مخرج من سبيلين يستجمر لها ويستنجي إلا الريح. طيب ولا يصح قبل وضوء ولا تيمم شو من العبارة هذه ما يصح قبل استنجاء لا وضوء وتيمم ليه إنه ما بعد طهر إنه ما انقطع موجب الحدث. تمام نعم نعم طيب البر حسن الخلق شو معنى البر. نعم أربعا اسم جمع كل خير. طيب ولثم ما حاك في صدرك وكليت أن طلع عليه الناس يعني ما يحتاج نطلب العلم ها ها ها يعني في الأمور إيش لا في الأمور إيش المتشابهة الأمر متشابه تستفتي نفسك. والله ودك تعامل التعامل مع هذا بيع وشراء بس أنت ما يمرتاح تكون خفي ربا وواضح، عرفت يعني في الأمور المتشابهة. والله أصلي ما أصلي، والله قلب يقول لا تصلي جمع يمصلي لا. طيب وإذا استنصحك فانصح له، إيش معناها؟ يطلب النصيحة. طيب وإذا ما طلب النصيحة ها الدليل؟ نعم نعم شيخ محمد الدين النصيحة. طيب وإذا استنصحك أوجب. نعم شو إيش معنى إذا استنصحك؟ يعني قال والله انصحني وش أسوي؟ ما تقول والله ما أدري سأل غيري، إذا كنت قادر تنصح له تقول لو كنت مكانك فعلت كذا كذا كذا وتصدق معه.